فبعد أن المقيم يقول يقول لو سلمنا بصحة هذه الرواية الواردة بقتله في المرة رداء وبصحة الرواية الأخرى التي فيها أن هناك من الصحابة وهو صحيح هم الحديث عبد الله المؤقت بحمار الذي كان في الرواية كان أكثر ما يؤتى به معنى أكثر ما يؤتى به يعني كان يشرب كثيرا قليل كثير جدا قم على حد أكثر مرة في الرواية الصحيح كان أكثر ما يؤتى به ورغم ذلك لم يمر بسلم بقتله وفيه لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله الحديث مشهور فابن القيم يقول نجمع بين هذا الحديث لكن هذا الأمر بقتله لكن ليس هذا الأمر بقتله بأن نقول أن قتله يعتبر مسألة إيش ليست مصرية وإنما تعزيرية نعم ومعنى تعزيرية يعني ملزمة في كل حالة أن تختلف من حالة لأخرى تختلف بنظر إلى من حالة لأخرى هذا الكلام نوافقه عليه أو قد نوافقه عليه في قضية شرب الخمر في مرة رابعة لماذا؟ لأنه قد ثبت فعلا بالإسناد الصحيح الورد كما قلنا من طريق عشرة من الصحابة أن الرسول قتل أو أمر بالقتل وإذا شرب الرداء فقتلوه ثبت السند هنا صحيح؟ مع دلالة المتن أما هنا ثبت السند عن النبي عليه السلام أنه أمر بحرق متاع الغنم أبدا صحيح؟ فهنا عندنا النظر محول أو يدور بين دليلين دليل صحيح ودليل ضعيف كلام ابن القيم صحيح على عين الرأس إذا كان الأمر يدور بين إيش؟ بين دليلين صحيحين متعارضين فيكون هذا وجه من وجوه الجمع بينهما فأما مثلا هنا كما بينا تدور بين دليل صحيح ودليل ايش ضعيف ماذا نفعل موظفا بلا خلاف يقدم الصلاة على ايش ضعيف كما قلنا كلام البياقي ان الخبر الثابت لا يعارض ولا يرد الا بخبر ايش مثله الا بخبر ايش مثله اما هذا ضعيف كما بينا فلم يثبت عن النبي صلى هذا الكلام حتى نقول بهذا الوجه من اوجه الجمع وانما هذا الوجه نعم يصار اليه اذا صح ايش إذا صح الدليلان نعم انظر ماذا قال الشيخ الشنقيطي بعد أن نقل كلام ابن القيم قال وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الشيخ الشنقيطي أخذ بقول من؟ بقول ابن القيم وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول كلام جميل جدا لكن لا يجب لا يأتي هذا المقام لماذا؟ لأن معنى الجمع واجب بين الأدلة إذا كانت الأدلة كلها أدلة إيه؟ صحيح إذا قلنا أنها دليل ولكن الضعيف يسمى دليل؟ لا يسمى دليل فندور مثلا بين دليل صحيح وبين دليل ضعيف يسمى دليل مجازا ضعيف إيش نفعل هنا؟ نقول بجمع؟ لا نقول بأحد نعم نقول بإيش؟ بتعين وبوجود تقديم الصحيح على الضعيف أما نقول أن هذا دليل ضعيف ثم نجمع بينه وبين الصحيح دون ذلك خرط إيش؟ القتال نعم فنقول الله تعالى على العالم ان ما قرره الامام ابن القيم من هنا بنين على صحة اسانيد هذه الروايات التي فيها امر النبي صلوات ربي وسلامه عليه باحراق المسائل غير هذه الروايات من هي مجرد حديثين حديث سالم بن عمر وحديث عمر بن سعيد نعم اما نحن والله الحمد وأظن ان هذا والله تعالى على العالم والصح أن هذا الحديث لا تصح كفاك بذلك حكم الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين بلا مدافع في هذا الفن وكفاك بذلك وذلك استقراءه بأن هذا الأمر لا يساله أصل عمن عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ثم ما ذهب إليه المقيم فنقول يشار إليه عند صحة الدليلين فقد يكون هذا الوجه الذي ذكره ابن القيم وجه من وجوه الجمع بينهما نعم على العين والرأس كذلك كلام الشيخ الشنقيطي كما قال هو ان الجمع بين الادله مقدم على الترجيح بينها فبين ايش؟ بين الادله ما معنى بين الادله؟ ان يكون ايش؟ دليلا صحيحا في المساله اما نحن بقينا ان هذه ادله ايش؟ ضعيفه غير ثابته عن النبي عليه السلام فكيف يقول بالجمع بينها؟ نعم فعلى هذا والله تعالى اعلى واعلم يبقى القول هو قول الجمهور والذي عليه اكثر اهل العلم وكما قال انه ومن لا يخفى من الصحابه انه ليس هناك عقوبه نفسيه باحراق المتاع ورحل الغال فإن قال قائل قد قلت أن الموقوف صحيح نعم الموقوف صحيح الموقوف هذا سالما لو سنة إسرائية هذا سالما قد يكون سالم قد يكون سال عمر بن العزيز قد يكون سال وليد بن هشام قد يكون سال سعيد الملك وكل عليه سلام صفة إسرائية لا من قريب ولا من بعيد نعم وكلام كل أحد يرد أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسؤاله وخاصة في أمر مثل هذا مما تعم به البلوى نعم وفي أمر شدد الشارع فيه هذا التشديد الذي ورد معنا فلو كانت هذه عقوبة شرعية لفعل النبي عليه السلام كما استنبط ذلك الإمام البخاري في استنباطه البديع أما فعل هؤلاء الأجلة نقول أنهم فعلوها تعزيرا فعلوها شيء تعزير لسبب أو آخر لسبب أو لأخر أما الواد عن صاحب الشارع المطهر لم يثبت عنه أنه أمر أي فعل هذا الأمر أي إحراق متاع الغالي هذا والله تعالى أعلم وأعلم. هذا ما نحن لا حل من خلاص على بعضهم. تتمنى الآن يعني النقطة الثالثة فيما يتعلق بأحكام غنية التي عنونا لها لأي شيء للغلول أي حكمه وما يتعلق به من مسائل، وذكرنا تعريف الغلول وذكرنا حكمه، كذلك ذكرنا العقوبات المترتبة عليه، العقوبات الأخروية، ثم أشرنا إلى خلاف أهل العلم في العقوبة الدنيوية، هل هناك عقوبة نصية تنزل من كذا الإمام على الغالب أم لا؟ نعم. يبقى معنا سؤال، وماذا يفعل بالمال المغلول؟ ماذا يفعل كما سأل أحد الأخوة الأمس بالمال إيش المغلول؟ هذا الشيء الذي غلاه الغالب، ماذا يفعل به؟ نعم. وأهل العلم اتفقوا في جزئية واختلفوا في أخرى، اتفقوا في جزئية واختلفوا في أخرى، وهذه يعني قسيمة الأخوات لها مرة معنا من قبل في هذا البحث. نعم. أن أهل العلم في أكثر المسائل المتعلقة بالغنيمة يختلفون في الضابط، يختلفون في الضابط، هل هو على سبيل المثال دار الحرب أم دار الإسلام في مسألة الحيادة، وفي مسائل التوزيع هل قبل القسمة أو بعد القسمة وما شابه ذلك. نعم. فنقول قال الحافظ ابن حجر فتح الباري من جلد الثالث، قال قال ابن المنذر، قال ابن المنذر أجمعوا على أن، أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة. انتبه، إذا هناك فرق بين أن يؤتى بهذا المال المغلول قبل القسمة وأن يؤتى به بعد إيش؟ بعد القسمة. صحيح؟ في الحالة الأولى ليس هناك خلاف في هذه المسألة، أن الغال إذا تاب وعرف غلوله قبل قسمة الغنيمة أن هذا الشيء المغلول، أن هذا المال المغلول يرد إلى إيش؟ يرد إلى الغنيمة ثم يخمس مع باقي الغنيمة، وهذا ليس في خلاف. صحيح؟ لأنهم اختلفوا إذا لم يعرف الغلول وإذا لم يكد الغال تاب أو تاب، المهم أن الغلول لم يعرف ولم يستحضر هذا المال المغلول إلا بعد إيش؟ بعد انتهاء القسمة. هنا اختلفوا ماذا يفعل بهذا المال، وانتبه لهذه المسألة أنها مسألة مفيدة جدا، مسألة إيش؟ مفيدة جدا جدا جدا، فتشمل هذه الصورة صورة المال المغلول، وتشمل كل مال محرم يقع عليه الإنسان من غير وجه شرعي، وتشمل كل إيش؟ كل مال محرم يتحصل عليه المسلم كما قلنا بغير حق، ماذا يفعل به إذا تاب الله عليه ورجحه التوبة المصروح؟ فيبقى سؤال ماذا يفعل بهذا المال؟ مفهوم؟ فلا أخوات كثيرة جدا جدا جدا، نعم، لا أخوات إيش؟ كثيرات جدا جدا جدا، هي مفيدة من هذا الباب. نعم. فقال، فقال الثوري والأوزعي والليث ومالك هؤلاء الأئمة الكبار قالوا، قالوا يدفع إلى الإمام خمسه، يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، عملوا معاملة أي شيء، أصل إيش؟ أصل غنيمة، فالغنيمة تخمس كما قلنا يؤخذ خمس منها الذي هو خمس الإمام مصالح المسلمين كما قلنا الثلاث فيها، والأربع أخماس تعطى لمن؟ الغنيمين. هنا أين الغنيمون؟ معروفين، معروفين بعينين، الغنمون هنا معروفون بعينين، غير معروفين فقالوا ايش؟ يتصدق بالباقي، يتصدق اللي يتصدق ايش؟ بالباقي، لان كما قلنا او كما سنذكر ان هذا اصل عام في المال المحرم، هذا اصل عام في الاموال ايش؟ المحرمه. نعم. قال يدفع الامام خمسه ويتصدق بالباقي، ثم قال اي الحافظ وكان الشافعي لا يرى بذلك، اذا معك ايش؟ خلاف. قال فمن؟ الامام الشافعي رحمه الله، رحمه الله الجميع. قال وكان الشافعي لا يرى بذلك ويقول، انظر وجهة الآن الشافعي، ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، أن هذا المال الذي شاد هذا الإنسان في مسألة الغلول وفي غيرها لا يخرج عن صورتين، إما أن يكون ملكه وإما أن يكون ليس بملكه. صحيح؟ فإن كان ملكه كيف نجبره أن يكون يتصدق بمالك؟ هو حر يتصدق ولا يتصدق. ثم قال وإن كان لم يملكه وهنا بالفعل ليس بمالك له، قال فليس له الصدقة بمال غيره. الشيخ قال، قال إذا قلنا أن هذا المال ليس له ونحن نقول أنه ليس له، كيف يتصدق ما ليس له؟ كيف يتصدق من غيره؟ هذا تأويل الإمام الشافعي الذي يجعله يظهر المذهب الذي سنقوله. فقال الإمام الشافعي والواجب أن يدفع للإمام كالأموال الضائعة، فعندنا الإمام الشافعي